اخسرتني وانكرت قلب غمرها بالمحبة والوفا لينا استباحت والله اني مذكر ان قلبي كسرها استرحت من المعاتب واستراحت ما هي بكفو العيون ولا سهرها ما هي بكفو الضلوع اللي تناحت كنت اقول انها هي العين ونظرها لين ما بانت حقايقها وباحت دورت جرحي وربي ما نصرها زحتها من قبل لا تقفي وزاحت ذا جزاها في غرام اللي ذخرها استدارت عن مواثيقي وشاحت كانها لا دمعة فالخد ثرها طاحت وما عاد ترجع يوم طاحت من طعن روح المحبة في ظهرها والله ان يبطي ونفسها ما استراحت تبغي الزلة على اللي ما جبرها لين شفت عيونها بلغي لاحت سألتني في حياتي شعتبرها قلت روح قلت روحي والبلاء صدت راحت